ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمر